الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الحج: فصل في رمي الجمار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: في الثالثة والمقصرين. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا في صفة الحج وحج النبي صلى الله عليه وسلم، ومما ورد في ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. متفق عليه. هذا الحديث يبين فضل الحلق على التقصير، وأن كل منهما نسك من المناسك. وقد قال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في عمرة الحديبية عندما منعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخول مكة، أمر أصحابه بالتحلل بالنحر والحلق. وقال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حجة الوداع، ووفق بينهما بعض أهل العلم وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في عمرة الحديبية وفي حجة الوداع. وقال كثير من أهل العلم هذا هو الأحرى بالصواب. وبهذا نتبين أن الحلق أو التقصير ليس تحللا وإنما هو نسك، والتحلل بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن يعمل هذا، وهذا دليل على أن الحلق أو التقصير عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، وليس انتهاء من العبادة، وإنما هو جزء منها، وإلا لم يحصل بهذا الدعاء وكذلك التفريق بين الحلق والتقصير، دليل على أن ثواب المحلقين 3 أضعاف ثواب المقصرين. والمراد بالحلق هو حلق شعر الرأس من مقدمه إلى قفاه، والمراد بالتقصير أيضا تقصير شعر الرأس من مقدمه إلى قفاه، وليس داخلا في ذلك شيء من الشعور الأخرى في البدن كالشارب والإبط والعانة، وإن كانت داخلة في أنها من التفث والأدران التي يطلب من الإنسان بعد أن ينتهي من نسكه أن يزيلها ويتنزه من آثارها، كما جاء في قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. لكن إزالة الشعر أو تقصير الشعر أو حلقه الذي هو نسك من الأنساك، إنما المراد بذلك شعر الرأس خاصة دون غيره من بقية شعر الجسم. وأخذ من العلماء رحمهم الله من إطلاق هذا الحديث أن المراد هو حلق جميع الشعر أو تقصير جميع الشعر لا الاقتصار على جزء منه، فما يلاحظ على بعض الناس أنه يكرر العمرة كل يوم أو في اليوم مرتين وفي كل مرة يحلق جزءا من شعر رأسه، فهذا لا يصدق عليه هذا المعنى. وكما جاء في قوله تعالى تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولم يقل محلقين لبعض رؤوسكم، وإنما قال محلقين رؤوسكم، وهذا دليل على أن الحلق إنما يكون لجميع الشعر. قالوا والتقصير مثله لقوله تعالى ومقصرين، أي محلقين رؤوسكم ومقصرين رؤوسكم لا بعضها. وهذا تلاحظون أنه كثيرا ما يسأل بعض الناس أنه عندما انتهى من السعي وجد طفلا معه مقص في المروة فأخذ شعر من هنا وشعر من هنا وانتهى بهذا نسكه. هذا من الأعمال التي يعمد إليها بعض الناس، وهي وإن كان قد يحصل بها التحلل لكنها ليست من العمل الصواب الذي وجه إليه القرآن والسنة، لأن هذا تقصير للبعض وليس تقصيرا لشعر الرأس وإنما هو لبعضه. فليتنبه لهذا كثير ممن يتساهل في هذا الأمر وهو ليس عليه بعسير ولا شق أن يتقدم قليلا أو يؤجل الحلقة حتى يجد مكان حلاقه أو يذهب إلى منزله ويحلق في منزله ونحو ذلك. المسألة الثانية، نبه هذا الحديث وكذلك الآية بقول محلقين رؤوسكم ومقصرين على أن النسك يتم بأحدهما، فلو أن إنسانا قصر شعر رأسه ثم بدا له بعد ذلك أن يحلق فإن الفضيلة قد فاتته وحصل له التحلل بالتقصير، وهذا كثيرا ما يسأل عنه بعض الناس، يقول أنا قصرت شعر رأسي عند المروة أو عند الحلاق ثم بعد ذلك بعدما وصلت إلى البيت أخذت الموس وحلقت جميع شعر رأسي، ما حكم ذلك؟ نقول حصل التحلل من النسك، حصل التحلل من العمرة أو الحج بالعمل الأول الذي هو التقصير وانتهى، فما تعمله بعد ذلك ليس من أعمال العبادة، وحلقك بعد ذلك لا يعتبر عبادة، وإنما هو يعتبر أمرا عاديا كحال إنسان لم يحج أو لم يعتمر، فإن التقصير والحلق إنما هما على البدن وليس أحدهما متفرع عن الآخر، بل إما حلق وإما تقصير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وإنما يقصر، رواه أبو داود بإسناد حسن. ثم ساق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حديثا قال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وإنما يقصرن، رواه أبو داود بإسناد حسن. هذا الحديث يدل على أن الحلق فضيلته إنما هي في حق الرجال وليس في حق النساء، فالنساء المطلوب منهن هو التقصير فقط، وتقصر المرأة من شعرها قدر أنملة تجمع شعرها وتأخذ من طرفه قدر أنملة، والأنملة هي طرف الإصبع، طرف الإصبع الذي ينثني منه في أعلاه، هذا يعتبر أنملة، فتقصر المرأة من شعرها بهذا المقدار، وإذا كان ضفائر فتأخذ من كل ضفيرة هذا المقدار. هذا هو الذي يحصل به التحلل بالنسبة للمرأة، وهو نسك من الأنساك في حقها كما هو في حق الرجال، والأفضل في حق الرجال هو الحلق، وأما النساء فإنه لا يشرع في حقهن الحلق، لأن هذا يتنافى مع طبيعتهن وزينتهن، لأن الشعر بالنسبة للمرأة زينة تتزين بها لبعلها، فلا يصلح أن تزيل شعرها، خلاف ما عليه أهل الشذوذ من أهل هذا الزمن، حيث بدت بعض الموضات الغربية التي تنادي بصلع النساء ويعمدن إلى رؤوسهن ويحلقنها بالموس، ويعتبر هذا نوع من التزين، لكنه عمى البصر والبصيرة. فالمقصود هو أن النساء المشروع في حقهن عند أداء النسك هو التقصير فقط، والتقصير كما قلنا إنما هو بمقدار ما يساوي طرف الإصبع، حوالي 2 سنتي تقريبا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. متفق عليه. ساق أيضا المؤلف حديثا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، قال فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. متفق عليه. هذا الحديث فيه إشارة إلى أن أعمال الحج التي تؤدى يوم العيد الأفضل فيها أن يعملها الإنسان كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يبدأ برمي جمرة العقبة، ثم ينحر هديه، ثم يحلق شعر رأسه، ثم يتحلل من إحرامه ويلبس ملابسه، ويأتي ويطوف بالبيت طواف الإفاضة، ويسعى بعده إن كان متمتعا أو كان قارنا أو مفردا لم يسعى بعد طواف القدوم. هذا هو الترتيب، وهذا هو الأكمل والأفضل والأتم لأعمال يوم النحر، أن يؤديها بهذه الصورة كما كان أداها النبي صلى الله عليه وسلم. وأعيدها مرة ثانية: رمي جمرة العقبة والنحر والحلق وطواف الإفاضة والسعي، هذا هو صورة الكمال في أعمال يوم النحر على هذا الترتيب. بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم خالفوا هذا الترتيب، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حلقت قبل أن أذبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اذبح ولا حرج. جاء رجل آخر وقال: لم أشعر نحرت قبل أن أرمي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي ولا حرج. قال الراوي ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ أي يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، يعني غير هذه الأعمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم وسع على الناس في أعمال يوم العيد من حيث الترتيب، بمعنى أنه ليس هناك ترتيب لازم، وإنما هو على سبيل الاستحباب والأفضلية، يعمل الإنسان مثل عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخر وقدم فإن هذا لا يؤثر على نفسه. قال بعض أهل العلم إن هذا اللفظ جاء فيه لفظ لم أشعر، وهذا دليل على النسيان أو على الجهل، وعلى هذا فإنه يعذر فيها الجاهل، وأما غير الجاهل فليس له ذلك. ولكن أجاب عن هذا بقية العلماء وهم جمهور العلماء بأنه ورد في روايات أخرى وهي كثيرة، وهي في البخاري ومسلم، ولم يذكر فيها لم أشعر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل أحدا، سأل فيما بعد هل كان ناسيا أو كان متعمدا، فقالوا إنه يجوز للإنسان أن يقدم ويؤخر في أعمال يوم العيد ولا إثم عليه ولا حرج ولا تقصير في نسكه، وإنما يكون نسكه تاما ليس فيه نقص، سواء كان عامدا أو جاهلا أو ناسيا، وهذا هو الذي يرجحه جمهور أهل العلم، وهو المتفق مع سماحة الإسلام ويسره ومراعاته لأحوال الناس، حيث أن أحكام الشارع ليس فيها ضيق ولا عنة على الأمة. يقول بعض العلماء ومنهم ابن قدامة لا نعلم خلافا بينهم لأن مخالفة الترتيب لا تخرج هذه الأفعال عن الإجزاء ولا يمنع وقوعها موقعها. ويقول الإمام الطبري رحمه الله لم يسقط النبي صلى الله عليه وسلم الحرج إلا وقد أجزأ الفعل، إذ لو لم يجزئه لأمره بالإعادة، لأن الجهل والنسيان لا يضعان عن المكلف الحكم الذي يلزمه. وبهذا ندرك أن الإنسان عليه أن يحرص على صورة الكمال وأداء المناسك على الصفة التي كان أداها عليها النبي صلى الله عليه وسلم في أعمال يوم العيد من حيث الترتيب، فإن قدم وأخر بعضها. فلو أن إنسانا أتى من مزدلفة إلى البيت وطاف طواف الإفاضة وحلق شعره وتحلل لصح ذلك، ولو لم يرمي إلا بعد العصر أو بعد الظهر. ولو أن إنسانا بعدما خرج من مزدلفة انصرف إلى منزله، وكان ذلك مثلا بعد الفجر، وبعدما طلعت الشمس وصلى الناس العيد نحر هديه، ثم بعد ذلك رمى جمرة العقبة، لصح ذلك. ولو أن إنسانا بعدما انصرف من مزدلفة ولم يتمكن مثلا، وهذا يحصل كثير، من الذهاب إلى جمرة العقبة وقال أريد أن أخرها إلى أن يتسع الوقت، وذهب إلى خيمته وحلق شعر رأسه وبقي بإحرامه إلى أن رمى الجمرة بعد الظهر أو العصر ثم تحلل بعد ذلك، فإن هذا لا يؤثر على أعماله ونسكه. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: اعتمرت عن شخص متوفى في أشهر الحج وسوف أحج مفردا، فهل علي هدي؟ نقول نعم، وأنت تصير متمتعا، لأن المتمتع هو الذي أتى بعمرة وحج في سفرة واحدة، ولو اختلفت الجهة كانت العمرة لشخص والحج لشخص آخر. فهذا البدن أدى نسكين بسفرة واحدة فيكون متمتعا، ولو كانت العمرة لأبيه أو أمه أو شخص آخر، والحج له هو أو لشخص آخر أيضا. فلو اعتمر عن أمه وحج عن أبيه يعتبر متمتع، أو اعتمر لنفسه وحج عن أمه يعتبر متمتع، أو العكس، لأن معنى التمتع هو الاستمتاع بنسكين في سفرة، وهذا هو الذي حصل منك. يقول: اعتمرت في رمضان وبعد العمرة قلت أرجع إلى البيت وأحلق، ونزعت إحرامي ونسيت، بعد يومين تذكرت أني لم أحلق، حلقت وأنا على حسن نية، هل علي شيء؟ نقول: إن كنت لما تذكرت في الحال خلعت ملابسك ولبست إحرامك، أو تجردت من المخيط وبدأت تحلق شعرك، فأرجو إن شاء الله لا شيء عليك، وإن كنت أخرته ولو لحظة فعليك فدية لبس المخيط، وأنت تخير فيها بين أحد أمور ثلاثة: إما ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين كيلو ونصف من طعام أهل البلد، يعني من البر أو الرز، أي ما يعادل 9 كيلو. هذا يقول: سوف أحج بإذن الله تعالى هذا العام عن إحدى قريباتي العاجزة عن الحركة والتي تسكن في بلادنا، وأنا أعمل في مكة، وسوف أحرم من مكة بإذن الله، فهل لا بد أن أذهب إلى ميقات بلادي حتى يصح الحج عنها؟ نقول: لا. أولا، هل هي أذنت لك أو وكلتك؟ إن كانت وكلتك فحجك صحيح، وإن لم توكلك فلا بد من أن توكلك، لأن الحي لا بد من نيته للعبادة، وتحرم عنها من المكان الذي أنت فيه إن شاء الله ما دمت من دون المواقيت. وإن كان لبعض أهل العلم يرى أنه لا بد أن تحرم من ميقات الشخص الذي وكلك، لكن القول الراجح إن شاء الله أنه لا يلزم ذلك. يقول: حججت في العام الماضي وأديت المناسك كلها، إلا أنني أذهب من منى إلى منزلي في مكة ثم أعود إلى منى في الليل، ورمي الجمار في الساعة الثانية ليلا، لأن معي رجل قريب لي عاجز، ثم نذهب إلى المنزل في مكة لأجله، هل في ذلك شيء؟ أولا نريد أن ننبه على أن الإنسان الذي يريد أن يتعبد لله عليه أن يجتهد في إصابة الحق، وأن يعلم أن هذه المناسك شعائر، والله تعالى أمر بتعظيمها، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكون الإنسان يبحث عن مفار ومخارج فالأولى له إذا لم يكن يؤدي فريضة أن لا يحوج نفسه ويضطرها لمثل هذه المخارج. هذا إنسان يذهب إلى منى ويرجع، كونه يبقى في منى أهون له وأخف عليه من أن يتردد عليها في الليل. والبقاء بمنى ليلا ونهارا هو العمل المشروع، وأما الواجب فهو المبيت. فإذا حصل المبيت بمنى فقد سقط الواجب. وأما الرمي فإن الرمي في أيام التشريق يكون بعد الزوال، وقلنا في الدرس الماضي أنه يجوز الرمي ليلا عند الحاجة لذلك. فالرمي في الليل إنما هو عن اليوم الماضي وليس عن اليوم الآتي. وأنت تقول أنكم ترمون الساعة الثانية ليلا، فهل هذا الرمي عن اليوم الذي مضى أو عن اليوم الذي يأتي؟ إن كان عن اليوم الذي مضى فعلى قول كثير من أهل العلم أنه يجزئه، وأما عن اليوم المستقبل فإنه لا يجزئه. وعلى هذا إذا كان عن اليوم المستقبل فالرمي غير صحيح، وحينئذ عليه ذبح شاة لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. يقول لو قمت بالصيام بدل الفدو هل يكون في شهر ذي الحجة؟ أولا هدي التمتع والقران نسك من الأنساك، مثل الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والرمي والحلق ونحوها، فهي من جملة المناسك التي يعملها القارن والمتمتع. فإذا عجز الإنسان عن ذلك إما بسبب أنه لا يجد القيمة أو أنه لا يجد الحيوان فإنه يلجأ إلى الصيام، والصيام يكون 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وصيامها في الحج يكون الأولى قبل الصعود إلى عرفات، وكثير من أهل العلم يرى أنه يكون قبل أن تكون 3 أيام التي تسبق الإحرام، أي يوم 5 و6 و7 من ذي الحجة، أو ما قبلها من أيام ذي الحجة. هذا هو الذي يراه كثير من أهل العلم. بعض أهل العلم يرى أن الإنسان يحرم إذا أراد أن يصوم، يحرم بالحج ثم يصوم وهو محرم، والذي يرجحه المحققون من العلماء أنه لا يحتاج إلى صيام وإنما يصومها قبل صعوده إلى عرفات، بل على هذا هو الأرجح. يقول إذا طاف الرجل مع زوجته طواف القدوم وسعى فهل يرمل في طوافه أم يمشي مع زوجته، وكذلك في المسعى هل يمشي أم يسرع؟ نقول يرمل، والرمل معناه تقارب الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، ويكون قريبا من امرأة إذا خشي عليها أن تضيع، وكذلك في المسعى. المسعى ليس فيه ضياع لأنه محصور بين جدارين والمسافة قصيرة، وليس وتنظر إليه ولو كان بعيدا عنها إذا سعى ما بين العلمين الأخضرين، فيؤدي النسك المطلوبة منه، وإن كان هذا العمل ليس مشروعا في حق النساء، لا الرمل ولا السعي بين العلمين. هذا يقول: إذا كنا مسافرين ومعنا أناس مقيمين وصلينا الظهر معهم كاملة، وبعد انتهائنا من صلاة الظهر قمنا مباشرة وصلينا العصر ركعتين، وعندما بدأنا الصلاة علمنا أن هناك جماعة صلي الظهر متأخرة، فهل صلاتنا صحيحة عندما يكون جماعتين في المسجد الواحد؟ نقول نعم، صلاتكم صحيحة، وهذا يقع في مساجد الطرق وفي المطارات وأماكن السفر ونحو ذلك، فهذا لا بأس به إن شاء الله. يقول: هل يجوز المسح على الشراب وفيها بعض الثقوب من أسفل؟ المذهب والذي مر بنا الكلام عليه أنه لا بد أن يكون الشراب ساترا لما تحته، ولا يكون فيه ثقوب ولا شقوق ولا غيرها، ويكون ساترا للكعبين بعد لبسه على كمال الطهارة. وبعض أهل العلم إذا كان فيه